العاشق. إذا استطعت يا حزن يوما أن أتحرر منك، فإني سأشعر حتما بغبطة المنتحر وهو يتحرر من تبعاته. وافترض أني انطلقت منك فجأة انطلاق أسراب الصدى من حقولنا وجماجمنا، فما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث لو تمكنت من التخلي عنك الآن؟ هبني خرجت منك في هذه اللحظة خروج السكير من الحانة، فما الذي سأخسره؟ يكفيني أنني لن أحزن بعد، لن أحزن حين يأتي الشتاء، ولن أحزن حين يذهب الشتاء، لن أحزن عندما يجيء الصيف، ولن أحزن عندما يرحل الصيف. لن يحزنني تشرد الأنهر، ولن تحزنني غربة الطيور، حتى الأزهار نفسها لن تثير بي لا ألوانا مبهمة من الأسى، ولا صنوفا غامضة من الحزن. أيتها الطيور، أيتها الأزهار، وأنت يا نهر، بعد أن يتخلى حزني عنكم لن تكون الأنهر أنهرا، ولا الطيور طيورا، حتى الأزهار ذاتها ستكف عن أن تكون أزهارا. سيمسي النهر دون حزني مجرد ماء، الزهر سيمسي محض نبت دون أساي، الطير بعدي سيدركها الليل وتموت، والطيور التي ستبقى بعد حنيني وخلف وحدتي بوما هنا وأغربة هناك هي ليست طيورا ولا هي عصافير. إذ ما الطير بلا ذكرياتي؟ ما الطير بلا شوق؟ وما الصداح؟ ما الطير خارج حرقتي؟ العصافير بلا حزن غابة مناقير وأجمة مخالب، العصافير بلا حزن كتل دموية لا يضللها ريش إلا لتلاحقها الأفاعي، لا يكسوها زغب هش رقيق كغلالة الرمال إلا لإغواء البزاة واجتذاب الصيادين. ومع ذلك فالذي يتراءى لي فعلا أنني سأتخلص منك، سأتخلى عنك أخيرا وأرتاح، أتخلى عنك لأول مرة، سأغادرك كما يغادر القرصان قاربه، لكنني لن أدفنك في رمال الشاطئ كما يدفن لصوص البحر نقودهم وأقراطهم لتنهبك الثعالب، فأنا لن أعود إليك. ولكن بربك أيها الحزن، قبل أن نفترق لي عندك رجاء، قبل أن ترحل كمن رحلوا لي لديك طلب، فأنا أخشى أن لا أراك بعد أن أودعك. أنا في الوداع وعجوبة، أنا لم أودع شيئا من أشياء الدنيا إلا وفقدته إلى الأبد، ولم أمدد يدي بالوداع لمخلوق إلا تمنيت عبثا ألا أموت قبل أن أراه. أريدك يا حزني أن تكشف لي عن أمر يحيرني. أنا لن أسألك كيف قيد لك أن تذبحني على هكذا النحو، لن أسألك ما الغاية من جعلي هكذا أنهارك الممالك وأتصدع كجدران البراكين، لن أطلب إليك أن تفسر لي هدفك من جعلي هكذا أتبدد كالسحب وأتساقط كملامح النسور. أمور كهذه لا شك تعنيني، لكنني أدمنتها، فلأدعها الآن تغفو مثلما يغفو الخوف أحيانا وكما تغفو البذور. أنا أيضا لن أسألك من أين جئت ولا كيف تهيأت لي أو أين وجهتك، فقد تعقبتك مرارا وأنت غافل، كقصاص بدوي تتبعت خطاك فقطني دوما إلى هناك، إلى المكان نفسه، إلى الزمان ذاته، وإلى الينابيع إياه. أنا حتى لن أسألك متى، أين، كيف بدأت تستقر على راحتي هكذا باشقا أليفا، ذاكرته مموجة كبكاء البحارة، جناحاه في الليل خنجران أزرقان، عيناه حبيبان، جفناه زنادان أخضران يتوسلان. ما يحيرني يا حزني أنك أكبر مني، ما يحيرني يا حزني أنك أكبر مني، أعمق من يقظتي وأكثر بعدا من كل أحلامي. بصماتك أشد تعقيدا من هويتي، ووجهك صحاري فضفاضة يضيق بها الدرب وتلفظها المواني. ما يحيرني أنك أكبر من يومي، أكبر من أمسي، وأكبر من غدي. في طفولتي يا حزن رأيت عصفورا تطارده أفعى، العصفور كان قعيدا خلفه السرب، والخوف الذي شاهدته يتفجر في عينيه وهو يحاول الفرار لا يمكنني أن أنسى. غابات وأقمار وبحيرات، مناف، جداول، مناف، جداول ومروج لا يحدها البصر، كانت كلها تتكدس على عنقه وتنهار بسرعة البرق من شدة الهلع. مذابح ومدن كانت تتجمع في نظراته بسرعة مذهلة، وهناك تحترق رعبا وتتناثر على ريشه وصوته وقدميه. هلع ذلك العصفور لا يمكن أن يكون خوف عصفور واحد، خوف ذلك العصفور يا حزن لا يفهم إلا أن يكون خوف السرب بأكمله. ما يحيرني يا حزن أنك في معظم الأحيان تختلط علي، فلا أعرف، فلكم أنكرتك، لكم تنازعتني فيك الشكوك ساعة تصطف الأمسيات والطيور والأشجار في طوابير بعيدة تحاذي الأفق، كل ينتظر حظه منك انتظار المنكبين للعون أيام الكوارث. لكم أنكرتك وأنا تصبح أثرك حائرا بك، مترددا بأمرك، أقلب بقايا عشك كما تقلب بقايا المخطوطات. أأنت حزن الشخص؟ أأنت حقا حزن شخص واحد؟ أيعقل أنك حزني لوحدي وأنا لا أفهمك إلا أن تكون حزنا سريا خبأه السرب عندي؟ أبمقدوري أن أفارقك وأنا لا أدركك إلا أن تكون حزنا مطاردا تتعقبه الحنش وتتربص به الحراب؟ أأستطيع أن أتخلى عنك وأنا لا أعيك إلا أن تكون حزنا ممنوعا أودعه الجيل لدي أو صان به وأتمنني عليه؟ أغلب الظن يا حزن أنك لست حزني لوحدي، وما دمت حزني وحزنهم فكيف يمكنني أن أتصرف بك لوحدي.